إذن أقام الله الحجة على العباد بأن هداهم، أي بيّن لهم، أرسل الرسل يبينون ويدلون الناس على الله ويدلونهم على مصالح في الدنيا والآخرة وما فيه السعادة في الدنيا والآخرة. فجاءت رسل الله وأعظمهم وأعمهم وأهداهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جاءت الرسل إلى العباد يبينون يهدونهم، أي يبينون لهم، كما قال ولكل قوم هاد، أي كل قوم يرسل فيها من يهديها وهو رسولها، يهديها لمصالح دينها ودنياها وما في ساعات الدنيا والآخرة معا. ولكل قوم هاد. فجاءت الرسل بالبينات، جاءت الرسل بالبينات، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. والبينات جمع بينة، وهي ما يبين لك أمر الحق فيها، بان الأمر اتضح وظهر. فلما جاءت الرسل بماذا جاءت؟ جاءوا بالعمية، جاءوا بالعاصفة، يعني مسوا مزوا. قال لا، كيف جاءوا؟ جاءوا بخرافات؟ لا، لقد أرسلنا رسولنا بالبينات، يعني بالبينات القاطعة، البينات السمعية، وهي آيات الله المتلوة والنازلة من عند الله، البينات العقلية، الحجج القاطعة، البينات المرئية المشهودة، المعجزات، خوارق العادات. فجاءوا يثبتون للناس حقية ما جاءوا به بأنواع البينات، بالعقل وبالحكمة وبالمعجزات خوارق العادات وبالأدلة وبالقاطعة البالغة، وهي حجة الله البالغة التي أعطاهم إياها. فأرسلهم بذلك حتى لا يبقى عذر المعتذر، رسلا مبشرين ومنذرين، لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فجاءوا بحجج وبينات قاطعة. ولما كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو صاحب الرسالة العامة إلى يوم الدين، إلى جميع الطبقات البشرية إلى يوم الدين، إلى مقره ومن بعد إلى يوم الدين، وفيهم العلماء والفلكيون والجغرافيون والكيماويون والأطباء والفلاسفة والحكماء، فهو جاء رسولا إلى الكل، جاء رسولا للكل، جاء ببينات تقطع الكل ويقيم الحجة على الكل ويبين لهم عجزهم كلهم بالبينات. ولذلك لكثرة البينات التي جاء بها وقوتها وهكذا وقطعيتها سماه الله بينة، لأنه جاء بالبينات الجامعة، فصار هو مجمع البينات كلها، حتى سماه الله البينة. قال كيف يعني؟ قل له ما ترى لو قال يا جدب، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، أي ما هم منفكين تاركي لدينهم، اليهود النصارى والمشركون عباد أصنام. قال حتى تأتيهم البينة، يعني العالم قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا في ضلال مستحكم، اليهود ضلوا عن دينهم والنصارى ضلوا والمشركون والعرب ضلوا فعبدوا الأصنام إلا قلائل من هؤلاء وهؤلاء، فاستحكم بهم الضلال ولا يمكن قلعهم عن الضلال، لأنه استحكم بهم كاستحكام الحديد مع الحديد. فإيه بسكن يفك هذا من هذا من هذا من الضلال؟ قال حتى تأتيهم البينة. من هذا هو البينة؟ قال رسول من الله. من هذا الرسول؟ هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاء سيدنا محمد جاءت البينة الله الكبرى، جاء بكل بينة، فهو البينة الجامع لكل بينة. وإذا أقام الحج على الكل وأفحم الكل وخصم الكل بما جاء به من الدليل والبرهان. إذن أرسل الله الرسل بالبينات، لا بالتسليمات العاطفة ولا بالخرافات ولا بالأساطير المكذوبة، وإنما بالبينات الحق والبينات القاطعة يا إنسان. بهذا أقام الله الحجة على العباد، فإذا عذبهم بعد هذا البيان والبينات إذا عذبهم بحق. ولهذا قال فاعترفوا بذنوبهم فسحقا لأصحاب السعير، كلما ألقي فيها صوت سألوا خزنتها لم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما أنزل الله من شيء أنتم لفي ضلال كبير، كما تقدم معنا. فهذا هدي البيان حجة الله على العباد، وأهدى الرسل أهداهم وأعظمهم هديا وبيانا، وصاحب الهدي العام لجميع الأنام على مدى الأيام ليوم الدين، الذي جاء بالهدي العام لجميع الطبقات في جميع الأزمنة في جميع الأمكنة، هذا هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني، أي لوجب عليه أن يترك هديه وشريعته ويتبع هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه، لأن هدي موسى النازل عليه لبني إسرائيل قد انقضى عهده وراح زمنه لتلك الأمة المعينة. أما الهدي المحمدي هذا الهدي العام لكل أنام، فلو كان موسى حيا قال لما وسعه إلا أن يتبعني، قال والله لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. يعني أن الأمم والرسل الله تعالى جعل من حصة كل رسول أمة، فاختار الأمة لرسول واختار أمة لرسول واختار رسول لأمة. قال فكانت صلى الله عليه وسلم قسمته هذه الأمة وقسمة هذه الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنتم حظي من الأمم، قال وأنا حظكم من النبيين، ونعم هذا الحظ حظنا، ونعم هذا الرسول رسولنا، روحنا وتاجنا وعزنا وشرفنا، ونسأل الله يجعلنا من حظه من أمته التي اتبعته وأحبته صلى الله عليه وسلم.